وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه ومصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. كنا في المجلس الماضي فرغنا من شرح حديث عمر رضي الله عنه أنه كان يقول في افتتاح صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. قال المصنف بعد ذلك: ونحوه، أي ونحو حديث عمر رضي الله عنه، ونحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الخمسة، والخمسة هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في المسند. قال: عند الخمسة وفيه، أي وفي حديث أبي سعيد: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث كما ترون رواه أو ذكره المصنف رحمه الله مختصرا، ولم يذكر لفظه بتمامه. وهذا الحديث لفظه كما في السنن والمسند وغيرها من مصنفات الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، إذا قام من الليل أي ليصلي صلاة الليل، قال: كبر، أي كبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، يقول لا إله إلا الله ثلاث مرات، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله السميع العليم، أي ثم يقول بعد التكبير ثلاثا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ، أي يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. إذن هذا هو لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. صحابي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث رواه الخمسة كما قال المؤلف رحمه الله وغيرهم بسند حسن، بسند حسن كما نص على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه للحديث في كتابه إرواء الغليظ. إذا فهذا الحديث إسناده حسن، وذلك لأنه من رواية راوي تكلم فيه بعض العلماء ووثقه آخرون، ولذلك فحاصل الكلام في ذلك الراوي أنه حسن الحديث إن شاء الله تعالى. فيقال في تخريج الحديث بأن الحديث حديث حسن إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتعريف براوي الحديث وتخريجه. وأما ما يتعلق بمتن الحديث، فالحديث كما ترون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أي صلى صلاة الليل كبر أي كبر تكبيرة الإحرام ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الاستفتاح هو نفسه الاستفتاح الذي ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاحه هذا في صلاة الليل يزيد عليه بعض الأشياء، ولذلك قال في هذا الحديث ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثة. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الاستفتاح يهلل ثلاثة، يقول ثلاث مرات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاث. إذن كان يكبر أيضا ثلاث مرات، فكان يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. وكان بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ، يقول أعوذ بالله السميع العليم إلى آخره، أعوذ بالله السميع العليم إلى آخره. ولهذا فبالنظر إلى هذا اللفظ لفظ الحديث الذي ذكرناه فإن قول الحافظ رحمه الله في حديث أبي سعيد هذا لما ذكره مشيرا إليه ومختصرا له لما قال وفيه، إذا نعود إلى ما قاله الحافظ، قال ونحوه أي ونحو ماذا؟ حديث عمر رضي الله عنه في الاستفتاح، حديث عمر في الاستفتاح أنه كان يستفتح بعبارة ماذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذا قال ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا بخلاف حديث عمر السابق الذي رواه مسلم فهو موقوف على عمر، وأما حديث أبي سعيد هذا فقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال ونحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا عند الخمس عند أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند، وفيه أي في حديث أبي سعيد هذا قال وكان يقول بعد التكبير. هل المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام؟ يا جماعة لا، نقول ليس المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، وإنما المراد بالتكبير هنا التكبير الزائد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبره في افتتاح صلاته، يعني يذكره مع دعاء الاستفتاح. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستفتاح هذا كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يذكر هذه الجمل الأربع، ثم يقول ماذا؟ لا إله إلا الله ثلاث، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاث. إذا هذا هو المراد بالتكبير، هذا التكبير هو المراد من كلام الحافظ رحمه الله لما قال هنا وكان يقول بعد التكبير. إذن هذا هو المراد بالتكبير، ولهذا لا يفهم من كلام الحافظ أن الاستعاذة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، لا، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يأتي بدعاء الاستفتاح الذي فيه ذلك التكبير ثلاثا، ثم بعد ذلك ماذا؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ بعد ذلك ماذا؟ القرآن. إذن هذا هو معنى قول الحافظ هنا وكان يقول بعد التكبير، أي التكبير الذي ضمن ماذا؟ دعاء الاستفتاح. إذا نعود الآن إلى لفظ الحديث، إذا قال ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا، أعوذ بالله، وكلمة أعوذ أي ألتجئ، والاستعاذة هي طلب ماذا؟ العوذ. الاستعاذة هي طلب العوذ، والاستعاذة معناها الالتجاء والاحتماء بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. ولهذا فالاستعاذة هي الهروب من الشيء الذي تخافه. الاستعاذة هي أن تهرب من الشيء الذي تخافه إلى من يعصمك منه، من يحميك منه. هذا هو معنى الاستعاذة. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقرأ القرآن يستعيذ. يستعيذ بمن؟ يستعيذ بالله جل وعلا، ويستعيذ ممن؟ كان يستعيذ من الشيطان الرجيم. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ فيقول في استعاذته: أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم. وهذه كلها من أسماء الله الحسنى. من الشيطان الرجيم، والشيطان جاء بصيغة المفرد ولكن معناه الجنس، فهو اسم جنس، فهو اسم جنس، فيشمل كل الشياطين. فأنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان، ليس معنى ذلك أنك لم تتعوذ إلا من شيطان واحد، وإنما تعوذت بالله جل وعلا من كل الشياطين، ويدخل في ذلك شياطين الإنس، ويدخل في ذلك أيضا شياطين الجن، ولكن المقصود أصالة هو شيطان ماذا؟ الجن. إذن كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكلمة الرجيم فعيل بمعنى مفعول، هي على وزن فعيل، رجيم على وزن فعيل، ولكنها بمعنى ماذا؟ مفعول. فرجيم هنا بمعنى ماذا؟ مرجوم. إذن فالشيطان موصوف بأنه رجيم أي مرجوم، ووصف بذلك أولا لأنه مبعد عن رحمة الله جل وعلا، ولأنه ثانيا إذا حاول أن يسترق السمع رجمته ماذا؟ الشهب والنجوم، ولذلك وصف بهذا الوصف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشيطان عموما، ثم يخص بذكر هذه الأشياء الثلاثة. كان يتعوذ من الشيطان الرجيم عموما، ثم يخص بذكر هذه الأشياء الثلاثة. فيتعوذ بالله جل وعلا من همز الشيطان، ومن نفخه، ومن نفخه. وهذه الأشياء الثلاثة جاء تفسيرها من بعض رواة هذا الحديث، جاء تفسيرها من بعض رواة هذا الحديث، فقال همزه هو ماذا؟ الجنون والصرع، لأن الشيطان قد يصرع ابن آدم والعياذ بالله، الشيطان قد يصرع ابن آدم فيدخل في غيبوبة ولا يعود إلى عقله إلا إذا زال ذلك الجنون عنه. فهذا هو المراد بماذا؟ بالهمز. ففسر الهمز بماذا؟ بصرع الشيطان للإنس. ومنهم من فسر ذلك بالوسوسة عموما، منهم من قال المراد بهمز الشيطان هنا وسوسته، المراد بهمز الشيطان وسوسته، وسوسته للإنس. وأما النفخ ففسر بماذا؟ بالكبر. نفخ الشيطان هو كبره، فالشيطان متصف بهذا الوصف. ولذلك إبليس لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم امتنع ورفض السجود، والذي منعه من ذلك هو كبره، إذن فالشيطان من وصفه ماذا؟ الكبر. وهو يحمل الناس أيضا على مثل ذلك، إذن فالشيطان متكبر ويحث الناس أيضا على هذا الكبر. ومن المعلوم أن الكبر محرم في ديننا في شرعنا، لذلك جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على تحريم الكبر، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن فهمز الشيطان إما فرعه وإما ماذا؟ وسوسته. ونفخ الشيطان هو ماذا؟ كبره. وأما النفس ونفسه، ما هو نفس الشيطان؟ منهم من فسره بالشعر، وعلى تفسيره بذلك يحمل ذلك على الشعر المذموم، الشعر المذموم الذي فيه كلام قبيح، فهذا الشعر المذموم من الشيطان، بمعنى أن الشيطان هو من يأمر به وهو من يحث عليه. إذن ففسر ماذا؟ النفس هنا بالشعر، ويحمل على الشعر المذموم. ومنهم من فسره بالسحر، منهم من قال نفس الشيطان هو سحره، ولعل هذا المعنى هو الأقرب، وخاصة إذا رد هذا اللفظ إلى قول الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فالمراد بالنفاثات في هذه الآية السواحل، النساء اللائي يسحرن ويتعاطين السحر. فالنفس يعني جاء في القرآن ما يدل على أن المراد به السحر. إذن فيحمل أيضا هذا اللفظ الذي ورد في هذا الحديث على مثل ذلك، فيقال المراد بنفس الشيطان سحره. وقد جاء ما يدل على أن الشياطين تتعاطى أيضا السحر، بل هي من يعلم الناس السحر، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن فالشياطين هي التي تعلم الناس السحر، والناس إذا سحروا وأرادوا أن ينعقد لهم سحرهم يستعينون أيضا بالشياطين، هذا أمر معلوم. فالشياطين تعلم الناس السحر، والشياطين يستعان بها في انعقاد ماذا؟ السحر. فجاء تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك. إذن هذا هو معنى هذا التعوذ. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بهذه الصيغة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا هو معنى الحديث باختصار. نأتي الآن إلى مناسبة ذكر المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في باب صفة الصلاة، فنقول مناسبة واضحة وظاهرة، لأن هذا الحديث يتضمن شيئين: الشيء الأول بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول صلاته يستفتح بهذا الاستفتاح وبهذا الذكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا. إذن فدل هذا الحديث على مشروعية الاستفتاح بذلك. والمناسبة الثانية التي لأجلها أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة، لأنه يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يفتتح قراءته بماذا؟ بالاستعاذة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقرأ القرآن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك امتثالا لقول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه هي المناسبة التي لأجلها ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بمسائل الحديث فهذا الحديث تذكر تحته عدة مسائل. المسألة الأولى في هذا الحديث دليل على مشروعية الاستعاذة في الصلاة قبل قراءة القرآن، هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الاستعاذة في الصلاة قبل قراءة القرآن. إذن فالمسلم إذا صلى فيشرع له أن يدخل صلاته بتكبيرة الإحرام ثم يستفتح، يأتي بدعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. إذن هذه يعني أول فائدة وأول مسألة دل عليها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية، ما هي صيغ الاستعاذة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي صيغ الاستعاذة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل توسع في تخريج أحاديث هذا الباب وخلص إلى أن الصيغ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ثلاثة، وهي الصيغة الأولى ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري هذا. إذن فأول صيغة ذكرها الشيخ رحمه الله هي ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري هذا، وهي أن تقول ماذا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن فهذه الصيغة الأولى من صيغ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وأما الصيغة الثانية فهي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أن تحذف كلمة ماذا؟ السميع العليم، أن تحذف من الصيغة الأولى كلمة السميع العليم وتكتفي بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأما الصيغة الثالثة فهي أن تزيد كلمة السميع العليم وتحذف آخر الاستعاذة، وهي أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذن فهذه ثلاث صيغ من الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة. إذن الصيغة الأولى أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصيغة من همزه ونفخه ونفخه. والصيغة الثانية أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. والصيغة الثالثة أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هناك صيغة الرابعة، الشيخ الألباني رحمه الله قال لا أعلم لها أصل، ولكن أكثر العلماء يذكرونها وهي صيغة صحيحة ثابتة أيضا، وهي الصيغة المشهورة المختصرة، وهي أن تقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنقول هذه الصيغة المختصرة صيغة ثابتة، بل يختارها أكثر العلماء على باقي الصيغ. هذه الصيغة المختصرة أكثر العلماء يختارها على باقي صيغ الاستعاذة. يختارونها لماذا؟ لأن هذه الصيغة هي الأقرب إلى ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الصيغة أقرب صيغ إلى هذا الأمر القرآن، لأن الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ. كيف تمتثل هذا الأمر بأن تقول ماذا؟ أعوذ. إذا قيل لك استعذ فامتثال هذا الأمر أن تقول أعوذ. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبينت هذه الآية المستعاذ به وهو الله، والمستعاذ منه وهو الشيطان الرجيم. إذن فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فهذه الصيغة ثابتة لهذا النص القرآني، ثابتة لهذا النص القرآني، ولذلك يختارها الكثير من أهل العلم، ويختارها الكثير من القراء، الكثير من القراء قراء القرآن يختارون هذه الصيغة، لأن هذه الصيغة هي أقرب الصيغ إلى هذه الآية القرآنية التي تأمر بالاستعاذة. وهذه الصيغة أيضا لها أصل في الصحيحين، لها أصل في الصحيحين، فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن سليمان بن سورد رضي الله عنه قال استدب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، استدب أي سب أحدهما الآخر، استدب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، فأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، أي جعل أحدهما يسب الآخر، وهذا الذي يسب وجهه صار محمر اللون من شدة الغضب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. يقول إني لأعلم كلمة لو قالها هذا الرجل الغضبان الذي يسب أخاه، لو قال هذه الكلمة لذهب عنه هذا الغضب. ما هي هذه الكلمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذه الاستعاذة لو قالها هذا الرجل لذهب عنه ما يجده من الغضب، لأن الغضب من الشيطان، فدواؤه أن يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فنقول هذا الحديث يدل على أن هذه الاستعاذة لها أصل، لها أصل. وعليه فحاصل صيغ الاستعاذة أربع، إذن فصيغ الاستعاذة أربعة. الصيغة الأولى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا باختصار. الصيغة الأولى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة الثانية أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الصيغة الثالثة أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والصيغة الرابعة أن تقول ماذا؟ أحسن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إذن فكل هذه الصيغ من الصيغ التي يشرع بها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن في الصلاة وفي غير الصلاة. من المسائل التي تبحث أيضا في هذا الباب حكم الاستعاذة. ما هو حكم الاستعاذة؟ هل الاستعاذة عند إرادة قراءة القرآن واجبة أم مستحب؟ فالذي عليه جماهير العلماء أن الاستعاذة مستحبة، أن الاستعاذة مستحبة وليست واجبة. هذا هو مذهب جماهير العلماء، أن الاستعاذة قبل قراءة القرآن مستحبة وليست واجبة. وذهب الظاهرية إلى القول بوجوبها، وتمسكوا بظاهر أمر الله تبارك وتعالى بها بقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فقالوا الآية أمرت بالاستعاذة، الآية أمرت بالاستعاذة، وأصل الأمر أن يحمل على ماذا؟ على الوجوب. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن الاستعاذة مستحبة وليست واجب، والله تعالى أعلم. فهذه باختصار هي المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال الحافظ أخرجه مسلم وله علة، راوي هذا الحديث هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد روت الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة المكثرون من رواية الحديث جمعهم الناظم في قوله والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والمقصود بزوجة النبي هي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله أخرجه مسلم، هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم ولكن يقول الحافظ وله علة. إذا فهذا الحديث مع أنه في صحيح مسلم إلا أن هذا الحديث معل فيه علة. علة هذا الحديث كونه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، كونه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأبو الجوزاء هذا واسمه أوس ابن عبد الله لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. أبو الجوزاء هذا واسمه أوس ابن عبد الله لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، كما صرح بذلك غير واحد من الأئمة كابن عدي وابن عبد البر وغيره. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث رواه مسلم وله علم. ولكن مع ذلك نقول هذا الحديث لجميع جمله شواهد في الأحاديث الصحيحة، وكل جملة مذكورة في هذا الحديث إلا ولها شاهد أو أكثر فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول في تخريج هذا الحديث رواه مسلم وفيه علة وانقطاع، ولكن يتقوى بما له من الشواهد. إذن فهو حديث صحيح بشواهده. ومن أراد التوسع في تخريج الحديث فليرجع إلى كتاب الإرواء الشيخ الألباني المجلد الثاني صفحة 21. هذا فيما يتعلق بالتخريج. أما ما يتعلق بالمتن فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. يستفتح الصلاة بالتكبير أي يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام. وهذا المعنى ورد في حديث المسيء صلاته، هذا المعنى ورد في حديث المسيء صلاته، فقد جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي افتتح صلاتك بالتكبير. إذن تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، أي يستفتح قراءته للقرآن بالحمد لله، ولم تقل بالحمد لله، مع أن كلمة الحمد مسبوقة بحرف جر، مسبوقة بحرف جر، ومع ذلك بقيت كلمة الحمد ماذا؟ مرفوعة. لماذا؟ لأن هذه الجملة جملة محكية فتبقى على شكلها. يعني عند الحكاية إذا أردت أن تذكر كلمة أو كلاما على وجه الحكاية فلا تغير في حركة إعرابه، وتكون الحركة الإعرابية مقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ حكاية الكلام والكلمة. ولذلك تقول مثلا قرأت سورة المؤمنون، يجوز أن تقول قرأت سورة المؤمنون، ويجوز أن تقول قرأت سورة المؤمنين، سورة المؤمنين على الأصل، ولكن يجوز أن تقول قرأت سورة المؤمنون، قرأت سورة المنافقون، وتكون هذه الكلمات ماذا؟ محكية، حكيتها كما هي، حكيتها كما هي. فنقول علامة الإعراب مقدرة، منع من ظهورها حكايتك ماذا بالكلمة. إذن فتقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد على ماذا؟ على الحكاية. لأن أول آية في سورة الفاتحة بعد البسملة هي قول الله تعالى ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فعائشة أرادت أن تحكي ماذا الآية كما هي، فقالت والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح قراءته بهذه الآية. وقول عائشة هذا يحتمل معنيين. المعنى الأول وهو الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يفتتح صلاته بتكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يقرأ افتتح قراءته بماذا؟ بآية الحمد لله رب العالمين، إشارة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بل كان أول ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم جهرا هو آية الحمد لله رب العالمين. هذا هو المعنى الأول الذي يحتمله كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وأما المعنى الثاني أن يكون المراد بقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين بمعنى أنه لا يقرأ شيئا قبل فاتحة الكتاب، فإذا قرأ القرآن فأول ما يقرأه هو الفاتحة. إذن كان يفتتح القراءة بالفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء. هذا هو المعنى الثاني الذي يحتمله كلام عائشة، ولكن المعنى الأول أظهر، لأن هذا المعنى الثاني لا يخفى على أحد، لا أحد يخفى عليه أن القراءة تفتتح بماذا؟ بالفاتحة، ولا شيء يسبق سورة الفاتحة. ولكن الذي اختلف فيه الناس والذي قد يجهله الكثير من الناس، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ يجهر بالبسملة أم لا؟ هذا الذي اختلف فيه الناس، وعائشة رضي الله عنها أخبرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجهر بالبسملة، بل كان أول ما يجهر به من الفاتحة هو قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. تقول عائشة وكان إذا ركع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، فكان إذا ركع لا يرفع رأسه إلى فوق. قالت ولم يصوبه، وتصويب الرأس هو ماذا؟ خفضه. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع يجعل رأسه مع ظهره في مستوى واحد، فكان لا يرفع رأسه ولا يصوبه إلى تحت، بل كان يجعله ماذا؟ مستويا مع ظهر. هذا هو معنى كلام عائشة، وهذا المعنى سبق معنا في حديث أبي حميد فيما أذكر. نعم. قالت ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك حتى يكون الرأس مستويا ماذا؟ مع الظهر، فيكون الرأس مع الظهر في استقامة واحدة. تقول وكان إذا رفع من الركوع، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع ثم رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسجد حتى يرفع رأسه من الركوع ويستوي ماذا؟ قائما، ويطمئن في ذلك القيام. فبعد استوائه قائما واطمئنانه في قيامه بعد ذلك يسجد عليه الصلاة والسلام. وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد، أي للسجدة الثانية، حتى يستوي جالسا. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين، وكان يستوي جالسا، وكان يطمئن في ذلك الجلوس. هذا هو معنى كلامه. وكان يقول في كل ركعتين التحية. وقولها التحية من إطلاق البعض وإرادة ماذا؟ الكل، لأن التشهد مفتتح بكلمة ماذا؟ التحيات لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين يقول ماذا؟ التحية، أي التشهد. فهذا من إطلاق البعض وإرادة ماذا؟ الكل. البعض هو التحية والكل هو ماذا؟ التشهد. إذن فمعنى قولها يقول في كل ركعتين التحية، أي التشهد. إذن ما قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي كان عليه الصلاة والسلام يتشهد في كل ركعتين. إذن فإذا صلى ركعتين يتشهد، فإن كانت الصلاة ثنائية اكتفى بذلك التشهد، وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية يزيد تشهدا آخر في آخر الصلاة. قالت عائشة بعد ذلك وكان، أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جلوسه في الصلاة، قالت وكان يفرج رجله اليسرى وينصب اليمنى. وهذا هو الافتراش، فكان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وكان ينصب ماذا؟ الرجل اليمنى. قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وجاء في رواية وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى عن عقب الشيطان. عقبة الشيطان كما قال أكثر الشراح هي أن يجلس المصلي على أليتيه، أي على مقعدته، أو بعبارة أوضح أن يجعل أليتيه على الأرض، هي أن يجعل أليتيه على الأرض، فيجلس على اليتين ويجعلهما على الأرض تباشران الأرض، وينصب قدميه معا اليمنى واليسرى، ويضع كفيه على الأرض، ويضع كفيه على الأرض. من يمثل لنا هذه الجلسة يا جماعة؟ إذن أن يجلس على اليتين ويضع اليتيه على الأرض، ويخرج ماذا؟ قدميه معا، يعني يخرج القدم اليمنى على الجهة اليمنى وينصبها، والقدم اليسرى على الجهة اليسرى وينصبها، فلا يجلس لا على قدمه اليسرى ولا على اليمنى، بل يجلس على اليتيه المباشرتين للأرض، وينصب قدميه معا، ويضع كفيه على فخذيه. من يا جماعة؟ هذه هي، نعم هذه هي، وتضع، نعم تضع كفيك على الأرض. إذن فهذه هي الجلسة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث. وهذه الجلسة تسمى أيضا إقعاء، لأن الإقعاء في النصوص الشرعية ينقسم إلى قسمين، هناك إقعاء منهي عنه وهو المذكور في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقب الشيطان أو عن عقبة الشيطان، فهذا الإقعاء منهي عنه، وهي أن تجعل أليتيك على الأرض وتخرج قدميك منصوبتين وتضع ماذا؟ كفيك على الأرض. فهذا الإقعاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإقعاء الآخر وهو الذي يفعل بين السجدتين كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس، هي أن تنصب ماذا؟ أن تنصب قدميك، أن تنصب قدميك الملتصقتين، وتضع أليتيك عليهما، وتضع أليتيك عليهم. فهذا الإقعاء من السنة يفعل بين السجدتين، أن تنصب قدميك، أن تنصب قدميك وتجلس على قدميك بأليتيك. فهذا الجلوس بين السجدتين مشروع في الصلاة. طيب الإقعاء المشروع، من يمثل لنا بالإقعاء المشروع يا جماعة؟ تفضل. خليني نشوف. نعم، تجعل الأصابع اتجاه القبلة، يعني تنصب القدمين وتجعل الأصابع اتجاه القبلة وتجلس ماذا؟ على عقبيك، تجلس على مؤخرة القدم وما يسمى بالعقب. إذن فهذا الإقعاء مشروع. وأما الإقعاء الآخر الذي ورد في حديث عائشة هذا فهو منهي عنه. إذن قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. قال العلماء: هذا الجلوس نسب إلى الشيطان لأنه منهي عنه، والشيطان هو الذي يحمل الإنسان على ارتكاب المنهي عنه. هذا الجلوس نسب إلى الشيطان، قيل عنه عقب الشيطان أو عقبة الشيطان لأنه منهي عنه، والشيطان هو من يحمل الإنسان على ارتكاب المنهي عنه. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وينهى، أي كان ينهى أيضا، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. إذن كان ينهى في السجود أن يفترش الرجل ذراعيه، وهذا شرحناه. إذن فالمصلي إذا سجد لا يجوز له أن يضع كفه والذراع على الأرض معا، بل يجب عليه أن يسجد فقط على ماذا؟ على الكف. وأما الذراع فيرفعها عن الأرض، يرفعها عن الأرض. إذن هذا هو الوجه. وأما افتراش الذراع، يعني أن تسجد وتضع ذراعك على الأرض، تجعل الذراع ملاصقا للأرض، فهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من التشبه بالحيوان وبالسباع. إذا قال: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. والسبع يطلق على كل حيوان مفترس، يطلق على كل حيوان مفترس، فيدخل في ذلك الأسد مثلا والكلب وغيرها من الحيوانات المفترسة. قالت عائشة: وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالتسليم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يختم صلاته بالتسليم، فيسلم عن يمينه وشماله أو عن يمينه فقط، كما سيأتي تفصيل ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيه عدة مسائل وفوائد، يتضمن عدة فوائد ومسائل. فمن مسائل هذا الحديث، من مسائل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته بالتكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاته ماذا؟ بالتكبير. وهذا يدل على أن ما يقال قبل التكبير من العبارات لا أصل له في الشرع. فبعض الناس قبل أن يكبر يتلفظ بنيته، يقول مثلا: نويت أن أصلي ثلاث ركعات صلاة المغرب أداء إماما أو مأموما، إلى غير ذلك من العبارات التي يرددها الناس. فكل هذه العبارات لا أصل لها في الشرع وهي من البدع. إذن فالمشروع للمسلم إذا قام إلى الصلاة أن يفتتح صلاته بماذا؟ بتكبيرة الإحرام، ولا يذكر شيئا غير التكبير. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. يقول ابن القيم ولم يقل شيئا قبله ولا تلفظ بالنية البت ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت. يقول وهذه عشر بدع. يقول وهذه عشر بدع لم ينقل أو لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البت، بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة. قال وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية. قال ابن القيم وإنما أراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. قال وكيف يستحب الشافعي أو الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحد ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إذن هذه أول مسألة من مسائل هذا الحديث، أن الصلاة لا تفتتح بأي لفظ من الألفاظ التي يرددها كثير من الناس والتي فيها تلفظ بالنية وما يصحب ذلك، وإنما تفتتح الصلاة بكلمة ماذا؟ الله أكبر. أيضا من فوائد هذا الحديث أن السنة ترك الجهر بالبسمل، أن السنة ترك الجهر بالبسمل لقول عائشة رضي الله عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من السنة لمن ركع أن يجعل رأسه مساويا لظهره لقول عائشة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الاطمئنان في الرفع من الركوع، وهذا ركن من الأركان كما شرحنا ذلك في حديث المسيء صلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا وجوب الاطمئنان في الجلسة التي بين السجدتين، وهذا أيضا من أركان الصلاة كما جاء بيان ذلك في حديث المسيء صلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ومسائله أن التحية التشهد يشرع في كل ركعتين لقولها رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية. والصلاة لها تشهدان، الصلاة طبعا إن كانت أكثر من ثنائية فلها تشهدان، وإن كانت ثنائية فلها تشهد واحد، وأما إن كانت أكثر من ركعتين فلها تشهدان، تشهد أوسط وتشهد أخير. وقد اختلف العلماء في حكم هذين التشهدين، فعند الإمام أحمد كلاهما واجب، عند الإمام أحمد كلاهما واجب، التشهد الأول واجب والتشهد الأخير واجب أيضا. وعند الإمام الشافعي يجب الثاني دون الأول، عند الإمام الشافعي التشهد الواجب هو التشهد الثاني الأخير، وأما التشهد الأوسط فهو مستحب عند الإمام الشافعي. وعند أبي حنيفة ومالك أن كلا التشهدين مستحب، فعند أبي حنيفة ومالك التشهد الأوسط مستحب وليس بواجب، والتشهد الأخير أيضا مستحب وليس بواجب. والذي دلت عليه ظاهر السنة هو وجوب التشهدين، الذي دلت عليه ظواهر السنة وجوب التشهدين معا، فهذا هو الراجح من أقوال العلماء أن التشهد الأوسط واجب وأن التشهد الأخير أيضا واجب. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه من السنة حال الجلوس في الصلاة الافتراش، من جلس في صلاته فالسنة أن يجلس ماذا؟ مفترش، إلا ما استثناه الدليل من هذه القاعدة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا النهي عن عقبة الشيطان على ما شرحناه في أثناء الدرس. ومن فوائد هذا الحديث أيضا النهي عن افتراش الذراع حال السجود، النهي عن افتراش الذراع حال السجود. ومن مسائل هذا الحديث أيضا مشروعية التسليم في آخر الصلاة، مشروعية التسليم في آخر الصلاة. وقد اختلف العلماء أيضا في هذا التسليم هل هو واجب أو لا، فالذي عليه جماهير العلماء أن التسليم واجب ولا يخرج المسلم من صلاته إلا بهذا التسليم، وأما الحنفية فيرون أن التسليم مستحب وليس بواجب. إذن فجماهير العلماء يقولون التسليم في آخر الصلاة واجب، وأما عند الحنفية فهو مستحب. والصحيح في هذه المسألة أيضا ما ذهب إليه جماهير العلماء من وجوب التسليم، والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة ماذا؟ الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وتحريمها التكبير. إذن فالمسلم يدخل في الصلاة ويحرم عليه ما يحرم في الصلاة بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. قال وتحليلها التسليم، أي يحل له ما حرم عليه في أثناء الصلاة بماذا؟ بالتسليم، فإذا سلم أحل له ما كان حراما عليه قبل ذلك من الكلام والأكل والشرب ونحو ذلك. إذن هذا هو معنى الحديث باختصار. إذن فقال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل هذا الحديث على أن الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالتسليم، كما أن الدخول فيها لا يكون إلا بالتكبير. ولهذا فالصحيح من أقوال العلماء ما ذهب إليه جماهير العلماء من القول بوجوب التسليم للخروج من الصلاة. فهذه بعض المسائل المستفادة من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونكتفي بهذا القدر، وفيما بقي من وقت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة. سائل يسأل يقول هل يجوز الاستفتاح والإمام يقرأ ويستعاذ بالله بالبسملة، وهل يفعل ذلك في كل ركعة في الصلاة الفرد والجماعة؟ أجبنا عن هذا السؤال في المجلس السابق وقلنا بأن الإمام إذا كان لا يأتي بعد تكبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح فذلك لا يمنع المصلي من أن يستفتح، ولكن عليه أن يتحرى الاستفتاحات المختصرة حتى لا يفوته يعني قدر كبير من القراءة. سائل يسأل يقول هل الاستعاذة تكون في كل ركعة من ركعات الصلاة وتكون في الفرض كما في النفل؟ أقول اختلف العلماء في الاستعاذة، هل يكفي أن تكون في الركعة الأولى أم أنها تكون في كل ركعة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال يكفي أن تكون الاستعاذة في الركعة الأولى، فإذا استعاذ المسلم في الركعة الأولى فذلك يغنيه عن الاستعاذة في باقي الركعات، وهذا هو اختيار ابن القيم. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الاستعاذة تشرع في كل الركعات، تشرع في كل الركعات، فاستعاذتك في الركعة الأولى لا تغني عن استعاذتك في باقي الركعات، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الأصح والله أعلم. ذلك لأن الاستعاذة إنما تشرع لقراءة القرآن، فالاستعاذة التي تشرع في أول الصلاة ليست لأجل الصلاة وإنما لأجل القراءة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر هذه الاستعاذة فيأتي بها بعد دعاء الاستفتاح وقبل قراءة القرآن، إذن فالاستعاذة لأجل القراءة. ومن المعلوم أن كل ركعة فيها قراءة، كل ركعة فيها قراءة، وعليه فالاستعاذة تكون مشروعة في كل ركعة لأجل القراءة والله أعلم، ولا فرق في ذلك أيضا بين الفرض والنفل والله أعلم. يقول هل الصيغة التي وردت في حديث أبي سعيد الخدري خاصة بقيام الليل؟ أقول القاعدة عند العلماء أن ما ثبت في صلاة الليل فهو لصلاة الفرض أيضا لا فرق إلا ما خصه الدليل والله أعلم. يقول هل الصرع ينقض الوضوء؟ أقول نعم، لأن من يسرع يغيب عقله فينتقض وضوءه بذلك. يقول هل الإقعاء المشروع يكون بين السجدتين فقط ولا يتعداه في جلسة الاستراحة والتشهد؟ أقول نعم، هو مشروع في أو بين السجدتين فقط والله أعلم. يقول في حديث عائشة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يقول فما بال المرأة أم هو خاص بالرجل فقط؟ أقول الحديث عام، هذا الحديث حديث عام يشمل الرجال والنساء. يقول اشرح لنا كلمة وتعالى جدك المذكورة في الحديث. كلمة الجد يعني فسرت بعدة فسرات وهي متقاربة، منهم من فسره مثلا بالعظمة، منهم من فسرها بالسلطان، وهي كلها كلمة صحيحة. إذن تعالى جدك أي تعالى سلطانك، تعالى جدك تعالت عظمتك، يعني عظمت عظمتك. تعالى من العلو، والجد يعني يفسر إما بالعظمة أو بالسلطان ونحو ذلك. يقول هل يجهر المأموم بلفظة الله أكبر بعد الإمام؟ طبعا لا، لا يجهر بذلك، المأموم هو من يجهر بذلك ليأتم به الناس، وأما المأموم فلا يجهر بذلك. ومتى يقول لفظ آمين بعد الإمام؟ إذا شرع الإمام في قولها فتقال حتى يوافق تأمينه تأمين الإمام. سائل يسأل يقول هل يوجد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقعاء المشروع للجلسة بين السجدتين؟ أقول دليل ذلك ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، فترجع إلى صحيح مسلم تجد دليل ذلك. يقول ما حكم من نفي التشهد الأول وقام بالركعة الثالثة؟ إن استوى قائما فإنه لا يجوز له أن يعود إلى التشهد الأول، ويجبر ذلك بأن يسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم. وأما من أراد أن يقوم إلى الركعة الثالثة وتذكر بأنه نسي التشهد الأول قبل أن يستوي قائما فعليه أن يعود إلى التشهد الأول. يقول هل يجوز جلسة عقب الشيطان في غير الصلاة؟ الظاهر أنه نهي عنها في الصلاة، وعليه فهي خارج الصلاة جائزة والله أعلم. يقول كيف يكون خروج من صلاة النافلة لأداء الفريضة، هل يكون بالتسليم أم بدونه؟ كان السائل يقصد حال إقامة الصلاة، فمن كان يصلي النفل ثم أقيمت الصلاة فهل يلزمه أن يسلم ليخرج من نفله لأداء الفرض؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يلزمه ذلك، بل يخرج من غير تسليم والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.